انت يلي يلي مالك مثيل، انت يلي يلي مالك مثيل، صوتك وصلني حقيقة، التفت ألقاه ثراء، طيفك يجيني سريقة، هو نيسي بالغياب، انت الوجود انت العدم، انت التفاؤل والندم، وانت سؤالي والعتاب، انت يلي يلي مالك مثيل، انت يلي يلي مالك مثيل. انت يلي يلي مالك مثيل، انت يلي يلي مالك مثيل، انت يلي يلي مالك مثيل، انت يلي يلي مالك مثيل، صوتك وصلني حقيقة، التفت ألقى ترى، طيفك يجيني سريق، صوتك وصلني حقيقة، التفت ألقى سراب، طيفك يجيني طريقة، وهواونيتي بالغياب، انت الوجود انت العدم، انت التفاؤل والندم، مالك مثيل، مالك مثيل، انت يلي مالك عندي دقيقة، باقي ساعاتك عذاب، بعدك يا روحي مطيقة، حتى زادي والشراب، جيتك عندي دقيقة، باقي ساعاتك عذاب، بعدك يا روحي مطيقة، حتى زادي والشراب، انت حقيقة أولها ولا التلذذ بالألم، يا الألم أولا ولا التلذذ بالألم، في خاطرك مالي أحسن، مالك مثيل، مالك مثيل، بيدي رد الجواب، مالك. مالك مثيل.